من جاء متأخرا وجد الإمام راكعا فإن تقدم إلى الصفوف المتصلة فاتته الصلاة، وإن كبر مع الصفوف المتأخرة لحق الصلاة. عليه أن يمشي ويكمل الصف حتى ولو فاته ما فاته، يمشي عليه السكينة حتى يكمل الصف الناقص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ربما يطرأ سفر يخبركم به الشيخ أحمد، يعني ما جزمت به حتى الآن، ربما يستغرق أسبوعا.